هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال السعدي رحمه الله: فجعل الله هذه الأمة وسطا في أمور الدين، وسطا في الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة، وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواها. فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم. فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. فتأملوا يا رعاكم الله كيف أن الله تعالى ميز هذه الأمة واختصها بأن تكون وسطا في أمورها كلها، وسطا في التصور والاعتقاد، وسطا في التفكير والشعور، وسطا في الارتباطات والعلاقات، وسطا في الأخلاق والسجايا. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فضل هذه الأمة ومكانتها، ومن ذلك ما اتصفت به من العدالة والعدل، من استقام على دين الله. يعني هذه الأمة أمة وسط إذا كانت على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون شهيدا وتقبل شهادتها إذا استقامت على دين الله. واستدل الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم. فيقول رحمه الله، فيقول في ذلك رحمه الله: هذه حقيقة الوسط، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه. ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم. أيها الإخوة، إن الوسطية والعدل في صفة هذه الأمة تقتضي أن يكون هناك طرفان مذمومان يكتنفان الوسط والعدل، أحدهما ينزع إلى الغلو والإفراط، والآخر ينزع إلى الإضاعة والجفاء. قال ابن القيم رحمه الله: وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر زيادة أو نقصان. ومن الأمور التي تشتبه على بعض الناس وقد يجهل فهمها الفهم الصحيح معنى الغلو والإفراط ومعنى الجفاء والتفريط، فإذا أردنا أن نجلي معنى الوسطية والعدل والتوازن فلا بد لنا أن نكون على بينة من مفهوم الغلو ومفهوم الجفاء. أما الغلو فهو تجاوز الحد والإفراط فيه، كما صنعت النصارى وقالت في المسيح ابن مريم إنه ابن الله. قال الله تعالى منكرا عليهم ذاما لما ذهبوا إليه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال النووي رحمه الله: أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال ابن رجب رحمه الله: والتسديد العمل بالسداد، وهو القصد في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل ما لا يطيقه. وأما مفهوم التفريط والجفاء فهو التقصير في الشيء وتضييعه حتى يفوت، والتساهل في الأمر وعدم إعطائه حقه. قال تعالى: وكان أمره فرطا، من التفريط، وهو التقصير والتضييع في أمر الله بالجهالة. قال ابن كثير رحمه الله: أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا، وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. ومن ذلك كذلك قوله تعالى: ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أي تفريطهم في أخيهم يوسف وعدم حفظ العهد فيه. أيها الإخوة، إنه بسبب اختلاط المفاهيم أصبح بعض الناس من المسلمين لا يميز بين الغلو والتفريط، فيصف أمرا بأنه من الغلو والتنطع وليس كذلك في ميزان الشرع، أو يصف أمرا بأنه تفريط أو تضيع وليس كذلك في مفهوم الشرع. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله جعلنا خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من عبد ربه والتزم أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن أكبر ثغرات التصور تلك التي تتعلق بوعي وسطية منهج الإسلام، فالإسلام لا ينحصر كما يرى العلمانيون في العقيدة والعبادة فقط، بل يمتد ليصبغ الحياة كلها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، ويتسع ليكون رسالة لإصلاح المجتمع وسياسة الدولة وبناء الأمة ونهضة الشعوب وتجديد الحياة تماما، مثلما أنه عقيدة وشريعة ودعوة ودولة وسلام وجهاد وحق وقوة وعبادة ومعاملة ودين ودنيا. ذلك عباد الله أن الإسلام هو الرسالة التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين، الإسلام وسط في الأخلاق والسلوك بين غلاة المثاليين الذين تخيلوا الإنسان ملاكا فوضعوا له من القيم والآداب ما لا يمكن أن يدركه، وبين غلاة الواقعيين الذين حسبوه حيوانا فأرادوا له من السلوك ما لا يليق به. والإنسان إنما هو قبضة من طين ونفخة من روح، إنما هو قبضة من طين ونفخة من روح أودع الله فيه عقلا وجسدا وروحا، وجعل غذاء العقل المعرفة، وغذاء الجسد الطعام والشراب، وغذاء الروح التزكية، كما أوجد له سبحانه باهرات المعارف وطيبات الرزق وزاكيات العبادات، والعاقل من يضرب في كل غنيمة بسهم ويلبي حاجة الفطرة بما أمر الله، والمقصر من يضيع حاجة من حاجات الفطرة فيختل بناؤه ويضطرب تكوينه. أيها الإخوة، إن هناك من يرى المجتمع المسلم مجتمع نسك وعبادة وجد وعزم فحسب، لا يصح لسن فيه أن يضحك، ولا لبهجة أن ترتسم على وجوه الناس، ولا لجسد أن يحظى بحقه من الراحة. كما يوجد في المقابل أولئك الذين أذابوا الحواجز بين المشروع والممنوع والحلال والحرام، فتساهلوا في الالتزام بشرع الله وجعلوا حياتهم لهوا وأهدروا عمرهم سدى. والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ومفهوم الوسطية نستمده من شرع ربنا، وقد تجلت في صفات عديدة منها الدعوة للتوسط في المشي بين التباطؤ والهرولة، واقصد في مشيك، والتوسط في الحديث بين خفض الصوت وارتفاعه، واغضض من صوتك، والتوسط في الإنفاق بين الإسراف والتقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا معتدلا بين الإسراف والتضييق، والتوسط بين الإسراف في المباح وبين الانقطاع، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالتوسط في المعاش بين الارتماء في أحضان الدنيا وبين الرهبانية المنقطعة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا نجد أن الصفات الحميدة والخصال المحمودة بين طرفي الإفراط والتفريط، فالعفة بين الخلاعة والخمود، والشجاعة بين التهور والجبن، والجود بين البخل والتبذير. وكما قيل: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والقدوة الماثلة والنموذج المحتذى في بيان الوسطية هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن. وكل من أراد أن يحكم على أحد بغلو وتشديد أو تساهل وتفريط فلينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حكم أحد على نفسه بأنه معتدل وعلى الوسطية فلينظر واقعه من واقع النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف ينكشف له الحال ويعرف نفسه. ويتضح من خلال ذلك أيها الإخوة تأثر بعض المسلمين هداهم الله بنسبة بعض إخوانهم للتشدد والتنطع لالتزامهم بشرع الله واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ليعلم أن أعداء الملة الكفار يتهمون المسلمين عموما بالغلو والإرهاب لمجرد تمسكهم بشرع ربهم ومخالفتهم لهدي المشركين، والله المستعان. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على رسول الله الذي كان على الجادة وتمثلت فيه الوسطية والاعتدال، وكان نبراسا يحتذى في منهجه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم آمنا في الدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل برضاك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وعذابك إله الحق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.